أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا، واللفظ إما طلب أو خبر، واللفظ إما طلب أو خبر، وأول ثلاثة ستذكر: أمر مع استعلاء وعكسه دعاء أو دعاء وعكسه دعاء، وفي التساوي التماس وقع. أقول: اللفظ إن احتمل الصدق والكذب، هو تكلم عن الألفاظ، قالوا نسبة الألفاظ إلى المعاني، ثم يقول: واللفظ إما طلب أو خبر. نعم. وأول ثلاثة ستذكر، يعني إيش الطلب؟ ثلاثة أشياء سوف تذكر. نعم. قال: أقول اللفظ إن احتمل الصدق والكذب فهو خبر، كزيد قائم. إذا قلت زيد قائم هذا خبر يحتمل التصديق ويحتمل التكذيب، يعني يحتمل أن يكون موافقا للواقع وأن يكون غير موافق. قال: وإن وجد معناه به، معنى اللفظ وجد بنفس اللفظ، يعني أنت تقول حين تقول زيد قائم فالمعنى هو قيام زيد، ما وجد بهذا اللفظ، إنما هو واقع تخبر عنه أو غير واقع والخبر جاء كاذبا، يعني لم يقع المعنى بنفس اللفظ. أقول زيد قائم، أو مثلا جاء فلان أو فعل فلان، فهذا لفظ معناه يدل على معنى، زيد قائم يدل على قيام زيد، فهل وجد المعنى بوجود اللفظ؟ لا، قد يكون موجودا وأنت تخبر عنه وقد يكون غير موجود. أما حين تقول قم يا زيد، قم يا زيد، فهنا المعنى يوجد بنفس اللفظ. وإن وجد معناه به فهو طلب، يعني أنت لا تخبر عن شيء إنما تطلب وقوع شيء، تطلب حدوث شيء، فهذا هو الطلب، أي إنشاء. يعني في كتب أخرى يقولون إيش؟ خبر وإنشاء. نعم، نفس الإنشاء هو الطلب، كقولك اعلم يا زيد، اعلم يا زيد، فهذا المعنى، يعني اعلم يا زيد، حدوث هذا المعنى وهو العلم لم يوجد قبل أن تنطق، لم يوجد من قبل، وإنما الآن أنت تطلب وجوده. قال: والأول يأتي عند قوله ما احتمل الصدق لذاته جرى البيت، يعني سوف يأتي الكلام عن إيش في القضايا، ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا، يعني الأول سوف يتكلم عنه، قال ثلاثة ستذكر، يعني سيتكلم عن أنواعه فيما بعد. والأول يأتي عند قوله، يعني يأتي تفصيله وبيانه عند قوله ما احتمل الصدق لذاته جرى البيت. والثاني الذي هو الخبر، نعم، ثلاثة أقسام، لأنه إن كان من مستعلٍ، يعني ممن هو أعلى من المطلوب منه، كقول المخدوم لخادمه اسقني ماء، فهو أمر، حين يكون من الأعلى للأدنى فهو أمر بالطلب، وإن كان من الأدنى يعني للأعلى كقول الخادم لسيده أعطني درهما فهو دعاء، هذا معنى قوله أمر مع استعلاء، وعكسه دعاء، يعني يكون الطلب من الأعلى من الأدنى للأعلى من الأعلى للأدنى فهو أمر، من الأدنى للأعلى هو دعاء، وإن كان من مساو يسمى التماسا، قال وفي التساوي فالتماس وقع كقول بعض الخدمة لبعض أعطني عمامتي، ضمير لضمير يقول له أعطني عمامتي أعطني ثوبي، فهذا ليس بأمر ولا بدعاء وإنما هو التماس. وهذا معنى قوله واللفظ إما طلب أو خبر البيتين. لأن الأدنى لا يأمر الأعلى، دعاء طلب، طلب العطاء، دعاء في أصله معنى الطلب، ادعو لي فلانا يعني إيش اطلب، يعني هذا في أصل المعنى العام. لكن حين يأتي الأب والولد ويقول الأب أعطني، يعني بنوع من الاستكانة، بنوع من التواضع، بنوع من الرجاء، فصار دعاء. وإلا في أصل الدعاء هو معناه إيش الطلب. قال وفي هذا المبحث كلام في علم الأصول، يعني الأصوليون يبحثون هذا الموضوع الخبر والإنشاء. ثم قال فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية. طبعا ليس المراد الكلي والجزئي، إنما الكلية والجزئية، يعني الكلي والجزئي تكلم عنه فيما سبق. قال الكل حكمنا على المجموع، الكل حكمنا على المجموع، يعني الكل علمنا أنه ذو أجزاء، فحين نحكم على مجموع الأجزاء لا على كل جزء جزء فهذا يقال له الكل. ككل ذاك ليس ذا وقوع، كل ذلك لم يقع، يعني يشير إلى كما سيبين حديث لليدين، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم أنسيت يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة يا رسول الله، وقال كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن، قال بل بعض ذلك قد كان. فكل ذاك ليس ذا وقوعي، وحيثما لكل فرد حكم، لكل فرد فإنه كلية قد علم، يعني يقولون عنها قضية كلية، يعني كل واحد هكذا، كل فرد هكذا، فهذه قضية كلية، يعني حين تسند الحكم إلى كل فرد، حين تسند الحكم إلى كل فرد فهذه كلية. والحكم للبعض هو الجزئية، والجزء معرفته جلية، الجزء هو بعض الكل، الجزء بعض الكل، فقال معرفته جلية يعني ليس بحاجة إلى إيضاح. أقول الكل هو المجموع المحكوم عليه، المجموع المحكوم عليه، يعني حين نعطي حكما للمجموع لا لكل فرد فرد، كقولك أهل الأزهر علماء، أهل الأزهر علماء، كل واحد يعني من أهل الأزهر حتى الخادم حتى المستخدم كلهم علماء، لا، قال إن فيهم من لم يشم للعلم رائحة، يعني لا يقرأ ولا يكتب، نعم، كما إذا قلنا أهل هذه البلدة أتقياء، ربما يكون فيهم من يرتكب الموبقات وفيهم من هو مرتد وملحد، لكن الغالبية إيش هكذا صفتهم، فالحكم على المجموع، على المجموع، فهذا نسميه الكل. قال والكلية الحكم على كل فرد، الحكم على كل فرد، نحكم لهذا الحكم على كل فرد فرد من المجموع، كقولك كل إنسان قابل للفهم، كل إنسان قابل للفهم يعني بالقوة، يجوز يعني بعض الأفراد غير قادرين للفهم لكن بالواقع يعني، إنما بالقوة يعني من حيث الأصل كل إنسان قابل للفهم. يعني هذا ما يتعلق بصفته الذاتية. أما الأمور العارضة، الأصل في الأمور العارضة العدم. والجزئية الحكم على بعض الأفراد، كقولك بعض أهل الأزهر علماء، هذه إيش؟ جزئية. والجزء ما تركب منه ومن غيره كل، كالثمار والخيط للحصير. هذه ما لقيت أنا كلمة الثمار، يعني من حيث المعنى واضح، هذا الحصير معروف معي حصير، فيوضع خيوط ويوضع هذا القش أو ما إلى ذلك. فكأنه مرة أحد الأخوة الجزائريين قال لي إنه في عنده النوع يعني اللي بيسمعوا منه الحصير، من شو ذكر لي اسمه يعني قريب من هذا، إيه ثمار، ثمار يعني ما أنت كلمة جزائرية، لكن الغريب إنه ما وجدته في القوانين، يعني يعني نفس هذا الذي يصنع منه الحصير، ما هي في قام نضيف واحد ونطلعوا لنا قاموس جزائري طبعا ربما بال يعني باللسان العرب لعله يوجد، لكن ما رجعت الى لسان العرب. فيعني واضح انه هذا الذي يوضع مثلا سدى ولحمه، يعني فالخيط وهذا الذي يصنع منه الحصير، فكل منهما يقال له جزء والحصير كل، يعني من مجموعة هذه الأجزاء يتألف الكل. قال وأشار المصنف بقوله ككل ذاك إلى آخره، قال إيش حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوعي، إلى حديث ذي اليدين المشهور لما قال للمصطفى صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، فقال كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن، هكذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال والتحقيق يعني أن هذا المثال في عليه اعتراض، يعني هو من باب الكلية وليس من باب الكل. لماذا؟ إنه قال له كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن، يعني لم يكن نسيان ولم يكن إيش قصر. فإذا هنا حكم على كل فرد فرد، حكم بنفي النسيان وحكم بنفي القصر. إذا ليس هذا حكما على المجموع، إنما حكم على فرد فرد. ويؤكد ذلك إنه أجاب النبي عليه الصلاة والسلام ببعضية بجزئية، يعني قال بل بعض ذلك ذو اليدين، قال بل بعض ذلك قد كان. طبعنا يعني إذا جواب النبي عليه الصلاة والسلام ليس نفيا للمجموع، وإنما هو نفي لكل فرد، نفي لكل فرد. بينما الكل هو حين نحكم على المجموع، مثل الأمثلة التي ذكرها مثلا أنه أهل هذا البلد أتقياء، إيه ليس هذا حكما على كل فرد فرد. أما قوله كل ذلك لم يكن، فهذا ليس نفيا لوقوع النسيان والقصر معا، يفهم منه أن واحدا منهما وقع، صح؟ ليس هذا قصد النبي عليه الصلاة والسلام. قصد النبي عليه الصلاة والسلام نفي كل منهما، يعني كأنه قال له لم يكن قصر ولم يكن نسيان. إذن هذا من باب الكل أم من باب الكلية؟ هذا من باب الكلية، وبدليل أن ذي اليدين أجاب بالجزئية أيضا، قال بل بعض ذلك قد كان. لو كان من باب الكل كان يقول له لن يقع منك الأمران، لن يقع منك الأمران، يعني وقع أحدهما، إنما أجابه بل بعض ذلك قد كان. هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد نفي كل منهما بذلك، فهو من باب الكلية وليس من باب الكل. نعم. كل ذلك لم أي كلية سالبة أي ليش المنطق اثنين يعني من كلام الناس. كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول علم المنطق من كلام الناس موجود في كلام الناس لكن لا يعرفون باصطلاحات المنطق من كلام الناس. هذا معنى المنطق لأنه كلام العقلاء. الملوي يعني في شرح السلم الملوي نعم قال يعني ومع ذلك لا اعتراض على الناظم لأن مناقشة الأمثلة ليس من دأب الفحول. يعني جاب مثال حتكم شو أنتين وتقعد تناقشوا به المثال طالع له علل بهذا المثال مثال ضربه يا أخي ضرب يعني ما عجبك تركه ومشي الحال لا تشنع على القائل بسبب هذا المثال. قال والتحقيق أنه من باب الكلية للكل بدليل قوله للمصطفى بل بعض ذلك قد كان. قال فصل في المعرفات التعاريف يعني المعرفات يعني مألوف لدينا نقول التعاريف يعني الشيء الذي يعرف. ما الذي يعرف به الشيء؟ شيء يكون مجهولا نعرفه بماذا نعرفه فهذا هو المراد بالمعرفات. قال معرف إلى ثلاثة قسم أحسن من كلمة أقسام. معرف إلى ثلاثة قسم أنه أقسام إلى ثلاثة أقسام كيف يعني يقول قسم إلى ثلاثة أقسام بيختل الوزن. معرف إلى ثلاثة قسم حد ورسمي ولفظي علم. يعني هذه الأقسام الثلاثة حد ورسم وتعريف باللفظ حد ورسم وتعريف باللفظ. فالحد بالجنس وفصل وقع حين نعرف بالجنس القريب والفصل يكون هذا هو الحد. الحد تعريف بالجنس وإيش الجنس القريب والفصل مثل الإنسان حيوان ناطق فحيوان جنس قريب نعم وناطق فصل نعم. والرسم بالجنس وخاصة مع الجنس وخاصة مع إذا جاء التعريف بالجنس والخاصة مثل الإنسان حيوان ضاحك قلنا هذه خاصة كما مر معنا نعم فهذا يقال له رسم ولا يقال له حد. لماذا؟ لأن علمنا أن الخاصة أمر عربي ليس كذلك. إيه معنى ذلك؟ الحد هو بيان الماهية فالخاصة ليست من الماهية وإنما هي أمر عربي. وناقص الحد إذن عندنا الحد وعندنا الرسم كل منهما أيضا يكون تاما ويكون ناقصا. قال وناقص الحد بفصل إذا قلنا الإنسان هو الناطق هذا أيضا يقال له إيش حد ناقص. لماذا؟ لأننا أتينا بأحد جزئي الماهية يعني بجزء من أجزاء الماهية أو مع جنس بعيد أتينا بالفصل وجنس بعيد قلنا الإنسان جسم ناطق فأتينا بجنس بعيد مع الفصل أيضا يقال له حد لكنه حد ناقص. أو مع جنس بعيد لا قريب وقع نعم. وناقص الرسم أيضا الرسم كنا يمكن أن يكون ناقصا. وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس أبعد قد ارتبط مقال الرسم إيش هو التعريف بالجنس والخاصة. الإنسان حيوان ضاحك فإذا قلنا الإنسان هو الضاحك فهنا عرفناه بالخاصة فقط فهذا رسم ناقص. أو قلنا الإنسان هو جسم ضاحب، عرفناه بالجنس البعيد اللي هو الجنس وبالخاصة فهو رسم ناقص. ماشي. وما بلفظي لديهم شهرة، يعني التعريف باللفظ تبديل لفظ برديف أشهر. اللفظ أتيت بلفظ تريد أن تعرفه، تأتي بلفظ آخر مرادف له لكن أشهر في الاستعمال، مثلا كلمة الظئر. كلمة الظئر إيش معناها؟ ما هي الظئر؟ ما هو الظئر؟ هي المرضع، لكن كلمة مرضع أشهر ومعروفة أكثر، فحين تقول الظئر هي المرضع فهنا ماذا فعلت؟ عرفت باللفظ، يعني لا بينت الماهية ولا أتيت برسم ولا أردت، ما أتيت بجنس ولا فصل ولا خاصة ولا شيء من هذا القبيل، أتيت بلفظ آخر لكن هذا اللفظ الآخر أشهر. أما أن يمر مع الكاتب كلمة مرضع فيقول هي الظئر، نعم، أما إذا هنا رأيت، يعني رأيت أحيانا يعني المرضع هي الظئر، لا بجوز بداية بالفصول عم نحكي بشكل آخر، أما لا كشرح كبيان، كشرح وبيان نعم لا. فتعرف اللفظ بلفظ أشهر منه وليس بلفظ أكثر تعقيدا. نعم. أقول لما قدم الكلام على مبادئ التصورات وهي الكليات الخمس، هذه قال عنها مبادئ التصورات، نعم الكليات الخمس، أخذ يتكلم عن مقاصدها. أخذ يتكلم طبعا الكليات اللي هي الجنس والفصل والعرض العام والخاصة وإيش النوع، نعم، أخذ يتكلم على مقاصدها وهي القول الشارح. التعريف عند المناطق يقولون عنه إيش؟ القول الشارح أو قول شارح، قول شارح أو القول الشارح، يعني اللفظ الذي يشرح هذا اللفظ الذي تريد تعريفه. فالمعرفات جمع معرف بكسر الراء، يعني هذه الكلمة التي جاءت في العنوان، فالمعرفات جمع معرف بكسر الراء ويقال له تعريف، وقول شارح، وقول شارح هكذا تنونها، وقول شارح يعني يقال له تعريف ويقال له معرف، نعم، ويقال له قول شارح. وهو هذا المعرف أو القول الشارح ما كانت معرفته سببا في معرفة المعرف، معرفته سببا في معرفة المعرف، فأنت حين تعرف التعريف تعرف المعرف. الإنسان لا تعرفه، عرفت الحيوان وعرفت الناطق، ففي هذه الحالة حين قلت الإنسان حيوان الناطق عرفت المعرف، بمعرفتك للتعريف عرفت المعرف. قال وهو ما كانت معرفته سببا في معرفة المعرف بفتح الراء، يعني حتى لا يلتبس مع المعرف، كالحيوان الناطق في تعريف الإنسان، فإن معرفته سبب في معرفة الإنسان. وهو خمسة أقسام: حد تام وناقص، ورسم تام وناقص، وتعريف باللفظ. فالحد التام هو التعريف بالجنس والفصل القريبين، تعريف بالجنس والفصل القريبين، نعم، هو يعني شوي شوي تساهل، لو قال بالجنس القريب والفصل كان أولى، كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق، هذا إيش؟ حد، لأن كلمة حيوان جنس قريب والناطق هو الفصل. والحد الناقص هو التعريف بالفصل وحده، بالفصل وحده، كتعريفه بالناطق فقط، إذا عرفت الإنسان بأنه الناطق، أو به يعني بالفصل مع الجنس البعيد كتعريفه بالجسم الناطق. الجسم فصل ايش؟ جنس بعيد. نعم. والرسم التام هو التعريف بالجنس القريب والخاصة كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق. الحيوان جنس قريب لكن عفوا الضاحك، كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك، فالضاحك خاصة وليس فصلا. والرسم الناقص بالخاصة وحدها، يعني التعريف بالخاصة وحدها، إذا قلت الإنسان هو الضاحك، الإنسان هو الضاحك فهو رسم ناقص. وكلمة رسم تعني إيش؟ الأثر، يعني أنت لا تعرفه بالماهية وإنما تعرفه بالأثر، تعرفه بالعرض. كتعريفه بالضاحك أو بها الرسم الناقص، تعريفه بالخاصة وحدها، تعريفه بالخاصة وحدها كتعريفه بالضاحك أو بها مع الجنس البعيد كتعريفه بالجسم الضاحك. نعم. وأما التعريف باللفظ فهو أن تبدل اللفظ بلفظ مرادف له أشهر منه كتعريف الغضنفر بالأسد. ما هو الغضنفر؟ تقول إيش؟ الأسد. أما إذا قلت ما هو الأسد تقول الغضنفر، يعني تلصمت علينا أكثر. نعم. قال ومراد المصنف بالحد والرسم في البيت الثاني التامان، لأنه ماذا قال؟ نعم، فالحد بالجنس وفصل وقع، والرسم في الجنس وخاصة مع، يعني فقط ذكر إيش؟ نعم بهذا البيت الحد التام والرسم التام. هذا مرادف، عمل التعريف باللفظ، هو يعني ليس بحد، هذا ليس بحد، تعريف باللفظ. يعني تستطيع أن تقول إيضاح، يعني لم تبين الماهية لأنك أتيت بلفظ آخر، أي مرادف. هذا ليس بمجاز، هذا سوف يتعرض للكلام. نعم، أنه لا يصح أن يأتي بالتعريفات لا اشتراك ولا مجاز إلا إذا وجدت قرينة. هنا هذا ليس مجاز، ليس مجاز ولا مشترك. غضنفر ليس مشترك، إنما عكس الاشتراك، ترادف عكس الاشتراك، لذلك ما يعتبر حدا. لكن يعني توضيح، ما هو عم يقوله المعرف هو القول الشارح. يعني أنت الآن حين نقول كلمة زئر، ما هو الزئر؟ ما هي الزئر؟ ما هو الزئر؟ ما تعرف، مذكر مؤنث كذا. فإذا قلنا لك المرضع يعني وضح الأمر في ذهنك. نعم. قال ومراد المصنف بالحد والرسم في البيت الثاني التامان بدليل قوله بعد ذلك وناقص الحد وناقص